قضية التدين أو تقويم الحياة بنهج الدين هي قضية ملازمة لوجود الإنسان، فهو يمتلك لأهلية الاختيار، فلا بد له من منظومة قيم يؤمن بها ويصدر عنها في القبول والرفض والإقدام والإحجام. هذه المنظومة هي مجموعة معارف وقناعات، إما أن يختارها بنفسه أو يرثها عن مجتمعه أو ينقلها عن مجتمعات أخرى. ولبيان هذا معنا فضيلة الشيخ حماد القباج، الشيخ الغني عن التعريف من مدينة مراكش، المزداد سنة 1977، وقد تابع دراسته بشكل انفرادي لعلة مرضه، وحاول التعمق في دراسة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وبعض العلوم الشرعية والإنسانية. ونظرا لضيق الوقت وأهمية الموضوع أكتفي بهذا القدر، وإلا يلزمنا ساعة عديدة في تفصيل نبذة الشيخ. فتفضل شيخنا مشكورا، جزاك الله خيرا. أنتم من أهل الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. أشكر المدرسة العليا للتكنولوجيا على استضافتها لهذه المحاضرة وعلى ما فسحت من المجال من خلال لجنة المسجد ومن خلال هذا النشاط العلمي الثقافي التربوي لطرح موضوع التدين بين يدي الشباب لما يشكله عندهم من أهمية قصوى أكثر من غيرهم من الفئات ومن باقي الناس. والشكر موصول بكم أيها الإخوة والأخوات على قدومكم وعلى انتباهكم وعلى مراعاتكم الكريمة لأخيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد ويهدينا للطيب من القول والأحسن من العمل. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات الكرام أن أبدأ ب مدخل مفاهيمي حول الدين التدين والمتدين. فالدين هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى من تشريعات وتوجيهات تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بباقي المخلوقات من إنسان وغيره. هذا هو الدين، ما أنزله الله سبحانه وتعالى من تشريعات وتوجيهات تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالمخلوقات. والتزام هذه التشريعات والتوجيهات هو التدين. التدين معناه التزام تشريعات توجيهات التي أنزلها الخالق جل وعلا. ومن هنا فإن المتدين هو الملتزم بتلك التشريعات التوجيهات، والمجمع في قولنا الملتزم بذلك المنهج. الإنسان المتدين هو الإنسان الذي يلتزم بالمنهاج الذي أنزله خالق الإنسان وخالق الكون وخالق الموت والحياة سبحانه وتعالى. هذا هو المتدين. ومن هنا فإن المتدين هو الذي استجاب لربه فيما أمره به وفيما شرع له وفيما ألزمه به من منهاج في هذه الحياة. وهذه الاستجابة في حد ذاتها هي معنى الإسلام. هذه الاستجابة، هذا التدين هو معنى الإسلام، لأن الإسلام والاستسلام لله بالطاعة والانقياد لأمره ونهيه والاستجابة للشريعة، هذا هو معنى الإسلام الذي أمر الله تعالى به وقال ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إسلام الوجه لله والانقياد لله تبارك وتعالى. ولذلك الإسلام بهذا المعنى الشامل والكامل هو دين جميع الأنبياء والرسل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد أنه لا طريق إلى الله إلا من خلال هذا الإسلام، أي من خلال الاستسلام والانقياد لله، أي من خلال التدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي إنسان يبتغي في هذه الحياة طريقا أو دربا أو مسلكا غير إسلام الوجه لله والانقياد لله، وأن يكون في هذه الحياة قد أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن هذا لن يقبل منه يوم القيامة، وسوف يكون في ذلك اليوم من الخاسرين. ومن هنا كان هذا الإسلام كما قلت هو دين ومنهاج ودعوة جميع الرسل والأنبياء. وسمع ما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام وهو أول الرسل، أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسرائيل أي يعقوب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ليوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالح. وقال عن موسى سبحانه وتعالى أنه قال لقومه: ويا قومي المهم ذهبت عني الآن، إن استحضرت إن شاء الله تلوتها على مسامعكم. فرسل الله وأنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام جميعا كان دينهم والإسلام، وكانوا يدعون أقوامهم إلى الإسلام، وكانوا يبينون لهم أنهم إن أعرضوا ولم يستجيبوا فإن هؤلاء رسل الأنبياء ماضون على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق، ألا وهو إسلام وجه الله، كما قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجل نصرها الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بمعنى أنتم إن توليتم وأعرضتم عن إسلام وجه الله والانقياد لله وطاعة الله تبارك وتعالى فهذا شأنكم وستلقون جزاءكم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليكم جزاءكم إن كنتم مسلمين. فتح الله لك. أيوة نعم ما شاء الله. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي هذا كلام موسى عليه السلام لقومه. فنلاحظ أن جميع الأنبياء والرسل كلهم رسخوا وأكدوا هذا المنهاج، ألا وهو إسلام وجه الله تبارك وتعالى والانقياد له والتزام منهجه في هذه الحياة. ولذلك قلنا بأن من أعرض عن هذا المنهاج فإنه يتحمل مسؤوليته. وسمعتم ما قال نوح لقومه، وأيضا قول الله تبارك وتعالى ويذكر إسلام إبراهيم عليه السلام أنه قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يتولى والذي يرغب عن إسلام وجه الله، وبتعبير آخر يرغب عن التدين ولا يجعله منهاجا له في هذه الحياة، فإنه يكون من سفه نفسه، أي يكون إنسانا غير قادر على حسن التدبير والتصرف. وهذه هي حقيقة السفه. حقيقة السفه هو عدم القدرة على تدبير الإنسان لأمره وحسن اختياره لمواقفه في هذه الحياة. التدين من خلال هذه المعطيات القرآنية أمر لازم للإنسان الذي يريد أن يصل إلى رضوان ربه تبارك وتعالى. بعد هذه النبذة التقديمية عن مفهوم الدين والتدين والمتدين، أحب أن أطرح سؤالا يتساءله كل عاقل: لماذا التدين؟ وما الحاجة للتدين؟ وإذا كان ما في التقديم المفاهيم كافيا ليجيب عن هذا السؤال، فإننا نعيد طرحه، لأنه سؤال قديم جديد ويطرح في زماننا المعاصر أكثر من أي وقت مضى. هذا الزمان الذي وفق فيه الإنسان ليمسك بخيوط معارف متقدمة، وليتمكن من خلال ذلك من تسخير الأكبر لما بثه الله تبارك وتعالى في الكون في الأرض في الحياة من خيرات ومن طاقات. فإن الإنسان لما توسع في ذلك وبسط معرفته وتصرفه على هذه الخيرات، فإنه أعاد طرح هذا السؤال بقوة. وإعادة طرح هذا السؤال نابعة من كون فئة واسعة من البشرية كان هذا التسخير وكان هذا الانتفاع سببا لإعراضها عن التدين ولزهدها في التدين ولتزهيدها في التدين. وبدل أن يكون شكرا للخالق على نعمته وعلى ما وهب سبحانه وتعالى من عقل وما سخر في السماوات والأرض من هذه الأسباب، أسباب الرفاهية والعيش الكريم والنعيم والخيرات، بدل أن يكون هذا دافعا إلى الشكر وإلى مزيد من التعبد والتدين، أي مزيد من الالتزام بمنهج الله وإسلام وجه الله، فإنه كان مع الأسف سببا للإعراض عن التدين ولمحاولة التزهيد فيه وبيان أنه لا داعي له، مصداقا لقول الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان حين يشعر بالاستغناء والاستقواء فإنه يطغى فيتجاوز حده، ومن تجاوز الحد الخروج عن التدين ومنهاج الحياة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة التي هي من سلوك الإنسان غير العاقل والذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه سفيه نفسه، قال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بيّن سبحانه أن كثيرا من الناس حين تأتيهم رسلهم بالبينات، ومجيء الرسل هنا بشقين، المباشر وغير المباشر، سواء كان الرسول حاضرا أو كان حاضرا بدعوته وبدينه الذي أوحى الله تعالى إليه، كثير من الناس لما تأتيهم رسلهم بهذا الدين وبهذا المنهاج وبهذا التدين يعرضون ويفرحون بما عندهم من العلم. والمقصود بالفرح هنا أثره، وهو الزهو والخيلاء والتكبر. لما جاءت دعوة الرسل وجاء أمرهم بالتدين، فإنهم أو الذين جاءتهم هذه الأوامر قابلوا ذلك بالاستهاء وبالخيلاء وبالاستكبار بما عندهم من علوم ومعارف، سواء كانت علوما ومعارف دنيوية أو كانت علوما ومعارف ورثوها على أسلافهم. وهذا كما قلت كثر في زماننا المعاصر، وكانت هذه العلوم والمعارف سببا لخيلاء الإنسان واستغنائه واستكباره عن ربه، بل سببا لاستهزائه بالدين واستهزائه بالتدين. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحوا وتكبروا بعلمهم ومعارفهم واستهزأوا بما جاءت به الرسل، كما كان مع أول رسول، وذكر ذلك عنه ربنا سبحانه وتعالى: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي نوح عليه السلام وهو يبني السفينة، قال: إن سخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. فالمتدين محط استهزاء، والتدين موطن سخرية من الذين استكبروا بما شعروا به من قوة واستغناء بعلومهم ومعارفهم وأموالهم وجاههم وسلطانهم. قال الله تعالى: وحاق بهم، أي يوم القيامة ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم أي أحاط بهم عقاب ما كانوا به يستهزئون. وذكر الإحاطة إشارة إلى شدة العذاب والعياذ بالله، لأنه يحيط بهم من كل جانب، فلا متنفس لهم منه ولا مفر لهم منه، وهذه عاقبة وهذا جزاء من أعرض عن التدين وأعرض عن منهاج الله تبارك وتعالى، بل واستهزأ به وسخر منه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد تقديم المفاهيمي وبعد طرح هذا السؤال وبيان كيف يتعامل الإنسان الذي يعاني التدين ويعارض التدين في الجواب على السؤال، ننتقل مباشرة إلى أصل الموضوع ألا وهو ذكر دوافع التدين وما هي المقنعات بضرورة التدين وكيف يمكن أن نجيب بشكل علمي ومنطقي على أولئك الذين يلغون أو يريدون إلغاء التدين من واقع البشرية. في هذا الإطار أحب أن ألفت انتباهكم أو أن أذكركم على الأقل بأن دوافع التدين تكمن في الإنسان نفسه، وليست دوافع مستوردة أو خارجية أو متكلفة، وترجع كلها إلى ثلاثة دوافع. أولها دافع الفطرة، دافع الفطرة، وثانيها دافع المنطق العقلي، وثالثها دافع اعتبار المصير والمآل. كلها دوافع تنبع من ذات الإنسان. الأول دافع الفطرة، وقد بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الإنسان بإقامة وجهه للدين حنيفا. وإقامة الوجه معناه الإقبال بالكلية والالتزام التام بهذا المنهاج الذي هو الدين، وعدم الميل عنه يمنة ولا يسرى. انظروا إلى هذه المؤكدات: فأقم، والإقامة أمارة الاستقامة، وذكر الوجه وهو الإشارة إلى التوجه الكامل والإقبال على الشيء بكليتك، لأن هذا يقابله الإعراض، والإعراض هو أن تلتفت عن الشيء وأن تعطيه ظهرك، ولذلك قال الإعراض هو أن تعطي للشيء عرض ظهرك. إذا أردت أن تعرض عن الشيء فإنك تعطيه عرض ظهرك، هذا هو معنى الإعراض. ومن أعرض عن ذكري، أي من أعطاه عرض ظهره، أي التفت عنه كلية. فيقابل الإعراض إقامة الوجه، أي أن تقبل على الشيء بشكل كامل. ثم أكد سبحانه وتعالى بقوله: حنيفا، أي لا ميل فيه. فهي إقامة وهو توجه وقصد، وهو ثبات وعدم الروغان وعدم الميل يمنة ولا يسرى. هذا أمر من الله تبارك وتعالى. الإنسان فيما يتعلق بالدين يجب عليه أن يقبل عليه إقبالا كاملا، ويجب عليه أن يسلم وجهه له، ويجب عليه أن لا يميل وأن لا ينحرف عنه. فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرتنا التي فطرناك عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة هو شعور في أعماق النفس الإنسانية تدفع صاحبها نحو هذا الأمر، وتجعله محبوبا لديه، وتجعله يعني ميالا إليه. الإنسان في تركيبته التي ركبه الله تبارك وتعالى عليها يميل ويحب الاستقامة على الدين، هذا هو الأصل فيه. ولذلك هذه الفطرة لا يملك أحد أن ينزعها من الإنسان، وهو معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله. لا يملك أحد أن ينزع من الإنسان هذا المركب الذي ركبه الله تبارك وتعالى فيه، وهو الفطرة لا تبديل لخلق الله. ولذلك الذين يعارضون الدين والتدين ويدعون إلى الزهد فيه يحاولون أن يجنحوا بالإنسان بعيدا عما ترشده إليه فطرته. والإنسان الذي يستجيب لداعي الخروج على الفطرة يكون قد ضغط على هذا الدافع، ويكون قد وأده وحاربه ودخل في صراع مع نفسه. وذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المركب الذي ركبه الله تبارك وتعالى في الإنسان يتعرض لعمليات مسخ ومحاولات التبصير. فقال عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل إنسان يولد على الفطرة، أي في هذا المركب الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه. لكن هناك عوامل خارجية وليست عوامل داخلية في هذا الحديث، عوامل خارجية تطرأ على هذا المركب وتهجم على هذا المعطى الذاتي في الإنسان فتحاول أن تنحرف به عما يدفعه إليه ذلك المركب. وأول تلك المؤثرات الوالدة، لأنهما هما أول من يعني يلقاه الإنسان في طريقه في هذه الحياة، وهم الذين يبدأ معهم كل إنسان في الحياة العادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يبين أن هذا الدافع يحارب ويقاوم، ولكن النص القرآني يؤكد أنه لا يمكن أن يزال بالنفس، لا تبديل لخلق الله. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، ومن عظمة خلق الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى في خلقه. ومن هنا فإن كثير من الناس الذين يبتعدون عن الدين ويبتعدون عن التدين ويميلون أو ينحرفون أو يجنحون، فإنهم يجدون نداء من داخل أنفسهم، وهذا النداء يكون ملحا ويكون قويا ويكون شديدا، لدرجة أن الذين يستمرون في جحوده وإنكاره لا يكونون في حال سوية، حالتهم النفسية لا تكون مستقرة ولا تكون سوية. وقد جزم الله تبارك وتعالى بذلك في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل من يعرض عن الذكر، عن الدين، عن التدين، عن هذا المنهج الذي أنزله الله وألزم به الإنسان وجعل دافع الفطرة دافعا أو مركب الفطرة دافعا إليه، فإنه يكون في حال نفسية غير سوية ولا مستقرة، وهي التي وصف الله تبارك وتعالى بالضنك. والضنك شيء زائد الحزن والهم، لأن الهم والحزن يصيب المؤمن يصيب الكافر، ولكن الضنك لا يصيب إلا المعرض عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحزن والهم ما أصاب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله بذلك من سيئاته. ولكن الضنك هو لمن يعرض ويكفر بهذا المنهاج، وهذا الضنك هو الذي يجعل كثيرا من الناس يبحثون عن مسكنات لهذا الشعور النفسي، فيلجؤون إلى المخدر أو إلى التدخين أو إلى السلوكيات الشاذة أو إلى الانتحار حتى في كثير من الأحيان، لأنهم يعيشون في قلق وضغط. وأحب أن أذكر مثالا يعني معاصرا وحديثا على هذا الأمر الذي يطرأ للإنسان، وهو العذاب النفسي بسبب الإعراض عن الدين والتدين، وهو قصة إحدى الأخوات المؤمنات اسمها سكينة، وهي امرأة فاضلة أسلمت حديثا، وكانت قبل ذلك مشهورة في عالم الغناء والموسيقى باسم جاز، وكانت قد وصلت في هذا المضمار إلى يعني مراحل متقدمة، وحققت من الشهرة ومن المال شيء كثير. كان عمرها 14 سنة وهي تمارس الغناء حتى أسلمتها سنها 30 سنة، فركمت ثروة هائلة وشهرة واسعة، ومع ذلك هي تقول عن نفسها بأنها دخلت في أزمة نفسية حادة، وهي بهذا تعبر عن حال كل من يتطلب السعادة وراحة النفس بعيدا عن منهاج الله تبارك وتعالى. إلا أن البعض يعني يتصف بما يجعله يتواضع لقبول هداية الله، ومنهم من يستكبر فيغطي ذلك ويبحث له عن مسكنات في مجالات أخرى. لكن هذه السيدة الفاضلة تشهد بأنها في أواخر أيامها قبل أن تسلم وقعت في أزمة نفسية حادة، وتطلبت العلاج في أحد أكثر مستشفيات تطورا في العلاج العصبي والنفسي، فمزدادت إلا بؤسا وحزنا. ثم أهدى لها بعض يعني الخيرين نسخة من ترجمة القرآن العظيم فقرأتها، فكانت هي بداية الطريق نحو معرفة الله والمصالحة مع الفطرة، فما ملكت إلا أن استجابت وألقت عنها رداء الكبر وكل الحواجز التي تحول دون الإنسان والرجوع إلى فطرته في زماننا المعاصر، وما أكثرها ومن أخطرها الشهرة وحب المال وحب عالم الجاه ونحو ذلك، مما يعيق كثير من الناس عن الرجوع إلى الفطرة التي أكد الله تعالى أنه لا تبديل لخلق الله فيها، وأن من رحمته سبحانه وتعالى أن من انحرف عن تدين ثم أراد أن يرجع فإنه يجد الدافع قائما، لا يملك أحد أن يبدله ولا أن يغيره، ولذلك قال سبحانه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق، أو بعضهم يحاول أن يتجاهلها، ولكنها حقائق مستقرة في موطنها، فمن تطلبها وجدها. هذا حول الدافع الأول. وأما الدافع الثاني فهو دافع المنطق العقلي، والإنسان كما أنه يتوفر على دافع من عمق نفسه نحو التدين والشعور بإلحاحية مطلب التدين، فإنه كذلك يجد في جانبه الفكري دافعا قويا يعضد الدافع النفسي، ألا وهو دافع المنطق العقلي. وذلك أن حقيقة الإنسان وهي كونه مخلوقا يلزم منه حقيقة التدين، الخلق والتدين متلازمان لا ينفك أحدهما عن آخر، ولذلك قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. والمنطق العقلي يقتضي ويستدعي ويستلزم أن من عرف أنه مخلوق لخالق قادر على إيجاده من عدم وقادر على إمداده بالنعم، وهو ما يتجلى للعيان ولا يحتاج في إثباته لضرب الأمثال وذكر الأدلة والبراهين، الذي يعلم هذه الحقيقة الظاهرة البينة حقيقة الخلق يلزمه أن يسلم بحقيقة الأمر والنهي، وأن الله تبارك وتعالى الخالق له الحق في أن يأمره وينهاه وأن يكلفه بما يشاء، ألا له الخلق والأمر، هذان متلازمان. الله تعالى هو الخالق وهو الفاطر وهو الذي أوجدك من عدم وأمدك بالنعم وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض وإليك مصيره وإليه مصيرك ومآبك ورجوعك، فهذا يستلزم منطقا وعقلا أن يكون له سبحانه وتعالى الحق في أن يأمرك وينهى وفي أن يكلفك وأن يقول لك افعل ولا تفعل. وذلك الله تبارك وتعالى في أول أمر في القرآن أمر عباده أو خلقه بأن يعبدوه، وربط هذا الأمر وعلله بالخلق، وأكد ذلك بما يجعل الإنسان المنصف المستجيب لداعي عقله لا يعارض. أول أمر في القرآن، أقصد في ترتيب آيات وصور القرآن، أنت إذا فتحت المصحف الكريم وبدأت القراءة الفاتحة ثم دخلت البقرة، أول أمر الحمد لله أول أمر يصادفك هو أمر بعبادة الله، بما يعنيه ذلك من لزوم منهج الله والاستقامة وإقامة الوجه للدين حنيفا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو الأمر. ثم علل أمره سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء بعبادته، علله بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن علل الأمر بالعبادة بحقيقة الخلق التي لا يمكن أن ينكرها أحد. ولذلك الذين حاولوا أن يبحثوا لهم عن موطئ قدم للإنكار قال الله لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الخلق والأمر متلازمة، والعقل يستبعد وينكر الفصل بينهما، ولا مجال لأن يقال الإنسان حر له أن يفعل ما يشاء، له أن يتدين أو لا يتدين، هذه حريته. هذا الكلام خاطئ. كان يمكن أن يكون كلاما سليما لو كان الإنسان متحكما في الموت والحياة، يعني يختار متى يأتي إلى هذه الدنيا وكيف يكون فيها ومتى يخرج منها وما يفعل بعد أن يخرج من الدنيا. لو كان الإنسان يملك هذا كله لا كان له الحق في أن يقول أنا بإمكاني أن أتحرر من التدين ولا يلزمني التدين، ولكن لكونه مرغوبا مخلوقا يلزمه أن يتدين. وهذا التمرد على التدين استنادا على العقل ظهر في العصور المتأخرة ردة فعل على تحريف أو التدين بدين محرف ينسب إلى الله تبارك وتعالى وهو دين محرف. والذين يعارضون التدين بدافع الهوى ودافع الشهوات ودافع التمرد ودافع الكبر والاستعلاء كما هو حال الشيطان أو من تمرد على منهج الله تبارك وتعالى، الذين يسلكون هذا الطريق وجدوا لهم تكأة زعموها علمية عقلية لما عاشوا ويلات التدين بدين محرف وهو دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي حرفوه في كل حقائقه بدءا من التوحيد وانتهاءا ببعض الأمور الاجتماعية كمنزلة المرأة مثلا. هذا الدين يعني انحرف بالناس من الشرك أو من التوحيد إلى الشرك الوثنية، وهذا الدين مظاهر انحرافه وتحريفه أنه حرم على الإنسان النظر في الكون وحرم عليه المعارف التي تؤدي إلى مزيد من الاستغلال للكون وما فيه من خيرات. هذا الدين رسخ الاستبداد السياسي والاستبداد الكهنوتي بكل تجلياته. هذا الدين احتقر يعني جزءا مهما من الإنسان الأول المرأة وآهانه إهانة بالغة. فما بالك الذين يعني عاشوا تحت ضغط هذا الدين إلا أن ثاروا عليه وإلا أن انقلبوا عليه. لكن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه البشرية هي أنها عممت هذا الحكم على الدين مطلقا، وجاء شياطين الجن والإنس ليستغلوا هذه الفرصة من أجل أن يستندوا على هذا الأمر ويجعلوه دليلا علميا على عدم صلاحية الدين، بل على ضرر الدين والتدين بالإنسان. ولذلك أطلقوا كلماتهم المعروفة الدين أفيون الشعوم مثلا، وقالوا بأن الدين هو تفسير أو هو محاولة من إنسان ليفسر حيرته أو ليخرج من حيرته أو ليخفف حيرته. وجاءت الفلسفة اللادينية ويعني تكأت على هذا الواقع من أجل أن تثبت بأن الدين والتدين في واد، وأن العلم والعقل والمعرفة في واد آخر. وكيف لا يقولون هذا في دين محرم، وهو يحمل عليه النظر في العلم ويزعم أن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام هي شجرة العلم والمعرفة، وبالتالي فإن من يعمل عقله وفكره في العلم والمعرفة فإنه يعرض نفسه لغضب الله ولعقوبة الله في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت تصدر أحكام تصل إلى درجة الإعدام في حق العلماء وحق من يتطلبون المعارف الدنيوية التي تزيد الإنسان إدراكا لحقيقة هذا الكون وتسخيرا لخيراته وطاقاته. ثم تعرفوا قصة يعني إيطاليا غاليليو، تعرفوا قصة كوبرنيك، ولما اخترع يعني المنظار الذي يثبت بأن الأرض كروية، كيف أن الكنيسة عاقبته وكيف أنها أعدمته وقالت بأنه أنت يعني مشيتي في هذا الطريق وهي طريق الشيطان. فالأوروبيون أو الغربيون عموما يرون أن هذا العلم ينفعه ويزيده استفادة من الكون والحياة، والدين يقول لهم أنا حرام طريق حرام. طبيعة الحال غادي ينفروا من هذا الدين، بينما دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله خالق السماوات والأرض الذي يعلم وهو الخبير العليم سبحانه وتعالى شجع الإنسان على هذه الأمور، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعها إلى حد أن قال فيها أنتم أعلموا بأمور دنياكم. أنا ما عندي دخل، أنا ما عنديش أمر هنا، هذا الرسول العظيم السلطة ديالته في هذه الأمور رفعها، مش معنيت أنه لا أمرك ما غاديش تستجب، ولكن بيّن لك أنه لا يقول لك هذا الشيء مما توصلت إليه من المعارف الدنيوية راه حرام ولا هذا الشيء راه واجب ولا هذا الشيء، أنتم أعلموا بأمور الدنيا. يقصد أنه أنتم أعلموا مني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة ما يقول من تشريع للانفتاح على العلوم والمعارف والاستفادة منها على أوسع نطاق، والقرآن مليء بما يدل على ذلك ويؤكده. إذن الشبهة التي استند عليها البعض من أجل يعني عقد مناقضة بين الدين والتدين من جهة، وبين التقدم والمعرفة والتقدم في ذلك من جهة أخرى، هذا الأساس باطل وهذا الأساس منهدم، ولا ينبغي للإنسان أن يغطي دافع الهوى بمستلزمات العقل والعلم، فإن دافع المنطق العقلي مع الدين ومع التدين ويؤكد لزومه ويؤكد حتميته كما أشرنا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أي هل ظن البشر وهل ظن الناس أن الخلق جاء عبثا وأن حقيقة الخلق إنما كانت للإهمال، وأنه لا يترتب عليه تكليف ولا أمر ولا نهي ولا التزام ولا شيء؟ هذا أمر ينزه عنه الخالق جل وعلا. العاقل ينزه عن العبث، العاقل في فعله ينزه عن العبث، فكيف بالخالق جل وعلا؟ شكون اللي كيعبد وكيبدا يبذل مجهودات في امور عبثه؟ انسان اللي ما كتمش نوبش ولا عقلي بحال الطفل الصغير لمشى مثلا للبحر تلقى مثلا ساعه في الطوال هو تيبني في ذاك القصر ويكعب على ويسمنو كذا وكذا تيمشي وخير يلعب. هذا هو اللاعب، ماشي علاش نسميوه اللاعب، ولكن الانسان العاقل يمكنش يصرف ساعات طويله الا وله مقاصد في ذلك، والا وله فلله المثل الاعلى. الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق سدى وهملا، بل خلقهم ليعبدوه وبالالهيه يفردوه كما قال العلماء. اذن هذا لا في المنطق العقلي. ثم ان هذا الدافع الذي هو دافع المنطق العقلي يجر الإنسان إلى الدافع الثالث الذي يدفع إلى التدين، ألا وهو دافع اعتبار المآل والاهتمام بالمصير. وذلك أن أي إنسان سوي العقل لا بد أن يتساءل تساؤلات من أهمها: ثم ماذا بعد؟ ستجلس تتأمل في هذه الحياة فاش عايش، تخطط لها كيفاش يكون مستقبله حيت الدراسة، حيت كذا، شنو طموحه، شنو كذا الوظيفة اللي بغا، الحياة الأسرية تخطط لها كيفاش غيعيش كذا إلى آخره. بعد ذلك كله ماذا؟ بعد ذلك كله ماذا؟ شيء اسمه الموت. ماذا بعد الموت؟ هل انتهت الأمور صار؟ هذا التساؤل هو الذي يولد الدافع الثالث، ألا ودافع اعتبار المآل والنظر في المصير. فالحقيقة الثابتة هي أن وجود الإنسان في الحياة معدود محدود، وليس وجودا مفتوحا ولا مطلقا. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. ومن هنا فإن دين الله تبارك وتعالى وما أنزله الله تعالى من وحي اشتمل على ثروة هائلة من المعلومات المتضمنة لحقائق مهمة وخطيرة حول مصير الإنسان بعد هذه الحياة. فبين الله تبارك وتعالى من هذه الحقائق أن الإنسان من هذه أو في هذه الحياة يكون انتقاله منها بشكل معين، وخروجه منها بشكل معين. وهذه المحطة التي هي أول محطة الآخرة، وهي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها إدبار عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، هذه محطة حساسة خطيرة لها مواصفاتها التي ينتفع فيها الإنسان بتدينه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في بيان أهمية التدين في هذه المحطة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ومن أحسن عملا، ومن أحسن قولا ممن أسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أسلموا وجههم لله وقالوا إننا من المسلمين، هؤلاء في حال الاحتضان وفي حال الإدبار من الدنيا والإقبال على الآخرة تتنزل عليهم الملائكة، أي تنزل بكثرة، هذا هو معنى تتنزل، تنزل بكثرة وبتوالي. في هذه اللحظة هذه عندي كل مسلم في الاحتضان، تنزل الملائكة بهذا العدد الكثير. لماذا؟ لتطمئنها ولتهدي أرواحها ولتسكن نفسها. وذلك في هذا الحال المؤمن تلاحظ بأنه يكون مطمئن، يكون مبتسم، يكون مرتاح، يكون مضطرب وما تيكونش يعني مقلق. علاش؟ لأنه يسمع الإشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن يتلقى البشارة، وهي البشارة التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لما حدث بهذه اللحظة من لحظات الإنسان، قالت عائشة رضي الله عنها: أي نعم، قال عليه السلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنكره الموت يا رسول الله. فهمت عائشة من حب لقاء الله وكره لقاء الله حب الموت وكره الموت. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا ابنة الصدق، ولكن إذا احشرج الصدر وضاقت النفس والتفت الساق بالساق، فحين ذاك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الإنسان في هذه الحياة قد يكره الموت، لكن في حال الاحتضار ينقسم الناس إلى قسمين. أما المؤمن فيحب يحب ويتوق إلى لقاء الله ويستبشر لأنه سمع البشارة، وغيره والعياذ بالله يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه قادم على سوء وشر والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أحب لقاء الله. فتبدأ ثمرات التدين في الآخرة وآثاره في عاقبة الإنسان ومصيره من هذه اللحظة. ثم تخبرنا نصوص القرآن والسنة بحقيقة أخرى، وهي حقيقة حياة البرزخية، وهي أن بين هذه الحياة الدنيا وبين حياة الخلود مرحلة الانتقالية، وهي الحياة البرزخية، وهي حال الإنسان في القبر. وقد ثبت بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في القبر نعيما وعذابا وسعادة وشقاء واطمئنانا واضطرابا. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كله في حديث عظيم، ألا وحديث البراء بن عازب في المسند والسنن وغيرها بالأسانيد الصحيحة الثابتة في وصف حال المؤمن من الاحتضار إلى أن يودع في قبره وما يحصل له في قبره. في قبره يأتي التدين ليكون مصاحبا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم يمثل إليه رجل حسن المنظر حسن الثوب وهو في قبره وهو في وحدته، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا حمك الله. وهكذا نرى كيف أن الخالق جلت قدرته وتسامت عظمته، كيف يجعل لك من هذا التدين الذي صبغت به حياتك والذي ترجمته من خلال صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج وطاعة واجتناب للزنا والربا ونحو ذلك، هذا التدين الذي كنت تكابده والذي أسلمت به الوجه لله والذي أقمت وجهك إليه حنيفا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعله عليك رحمة وبركة، بدءا ببشارة الاحتضار ومرورا بهذه المحطة الخطيرة محطة القبر. فيكون المؤمن على هذا الحال، ثم بعد فترة السؤال والحساب في القبر والاستبشار بهذا الجليس الصالح، يقال لصاحبه: نم نوما هنيئا حتى يأتي قيام الساعة. فإذا قامت الساعة أذن الله تعالى بحقيقة عظيمة من حقائق هذا المصير والمآب، ألا وهي حقيقة يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الدين. وتسميته بيوم الدين لأنه يوم حساب وجزاء، ولأنه يوم ينتفع فيه المرء بتدينه، أي بلزومه لمنهاج الله الذي أنزله بتشريعات وتوجيهات تشكل مفهوم الدين كما أشرت ابتداء. ولذلك قال الله تعالى هذا اليوم سأل سائل بعذاب واحد للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا مقدار هذا اليوم، يوم الدين، يوم الحساب، مقداره 50,000 سنة. شوف هي مقدار هذا اليوم ينبئك بعظيم شأنه وخطورته. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، يقول الله تعالى النبي فاصبر على آذاهم وعلى استهزائهم وعلى تهكمهم، فاصبر صبرا جميلا أي صبرا لا شكوى معه. إنهم يرونه بعيدا، الذين يستبعدونه من أهل الكفر، ويرونه أمرا مستبعدا، ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الحميم لا يستطيع أن يسأل حميما، ولا أن يطلب منه الغوث، ولا أن يطلب منه النجدة، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال الحسن البصري في تفسيرها يلقى الوالد ولده يوم القيامة فيقول له أي ولدي أي أب كنت لك، يقول له نعم الأب، نعم الأب، يعني وكلتيني وشربتيني وقريتيني وكسيتيني وربيتيني ودرتي وكذا إلى آخره. يقول له فإني أريد منك حسنة أستعين بها على ما ترى. حين يرى أهوال هذا اليوم وأخطار هذا اليوم وما يكابد في هذا اليوم تولي تدور تقلب على اللي يسلف ولا اللي يعطيه شي حاجة باش يتقلب على ميزان الحسنات، لأن تيشوف الناس تيدوزو قداو اللي رجحت ميزان الحسنات تيرتفع أمره، اللي رجحت ميزان كفة ديال السيئات يؤخذ به إلى النار في سلاسل وأصفاد والعياذ بالله. فيأخذه من الرهب ومن الخوف الشيء الكثير وكيدور في المحشر وكيقلب على اللي يعطيه حسنة. تيلقى ولده ماشي كيجي يقول لي أعطيني، كأنه يشعر أنه ما غاديش يعطيه، ويقول لي كيفاش قلت لك أنا في الدنيا؟ واش كنت مهلا فيك أوليدي؟ واش درت لك ودرت لك ودرت لك؟ تيقول لي إياه، تيقول لي حسنة واحدة، تيقول لي الولد والله إني أخشى أن أحتاج إليها، ما تيقدرش يعطيه حسنة واحدة. قال الحسن فذلك قول الله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. في هذا اليوم ينتفع الإنسان بعمل صالح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في تفسير قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا التبديل الذي يطرأ على الأرض وعلى السماوات وعلى الكون من جملته أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، فإن فسرنا الميل بالمسافة الجغرافية فهو معناه 3 كيلومتر، كيولي بينكم وبين الشمس على أقصى تقدير 0 كيلومتر. الآن بيننا وبينها ملايين ولا آلاف الكيلومترات، ومع ذلك حرها في الصيف انظروا كيف. يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى تكون على قدر ميل أو ميلين. لو أنها دنت يعني أقل من ذلك الآن لأحرقت الأرض وما عليها، ولكن الله تعالى بيّن أن الأرض تبدل غير الأرض، تولي الأرض تركيبة وخلقة أخرى، وتولي الإنسان قادر على أنه ما يموتش بهذاك الدنو ديال الشمس، ولكن حرقها شديد لدرجة أن الناس يكونون في عرقهم. بماذا؟ بأعمال التدين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تدنو الشمس من الخلائق فتكون قدر ميل أو ميلين، فمنهم من يصل العرق إلى كعبين، ومنهم من يصل إلى ركبتين، ومنهم من يصل إلى حقوين، ومنهم من يجهمه إيجاب. هذا كلهم عرضة الشمس أو للحر ديالها. أما أهل التدين وأهل الاستقامة والناس اللي صبروا وتحملوا فيظلهم الله في ذي العرش يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإياك، أسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإياك. ومن هؤلاء شاب نشأ في عبادة الله، شنو هذا الكرم يا إخوان؟ كرم عظيم جدا. تدين شيء مليح ولازم ولا يخطر للإنسان بالحياة. في الحوض وشدة هذا الحر من يستطيع أن يشرب؟ الوحيدين اللي عندهم بين قوسين الروبين والأنبياء، كل نبي عنده حوض، كل أمة اللي ما يشرب شنا هو السقيا ولا شنا هو البير ولا شنا هو المعين ولا شنا هو ولا هو ذا الحوض ديال النبي ديال ديك الأمة. وأعظم هذا الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظمها. ولذلك ملي كنشوفو يا رب نشوفو ولا نشربو يا رب، والأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عطاك الشرب. يا سلام يا رب يقينا السنة وأبدنا السنة يا رب يا رب يثبتنا يا رب. لا عندنا مجموعة ديال الفنادق نجمة وجوج وخمسة وفوق خمسة، والإنسان كتكون عنده البطاقة ديالو. البطاقة اللي كتجبد هي باش كتستحق باش من البلاصة فين تكون. كذلك التدين باش ما كان تدينك متين وباش ما كنتي متمسك بدينك، باش ما كيكون يعني الجوازات والسيمباسي والكرامات فهمتي تجي للحوض. إذا بغيت نعطيكم بيت التيل بهذا الشيء ديال الدنيا والناس القصة اللي مشاو للبوطيلات وتبرعوا خمسة نجوم في المغرب وخارج المغرب، المهم لاكارت ديالك هي اللي تدوي، لاكارت ديال البنكة وشحال عندك في الرصيد، ولاكارت اللي تسنات لك باش شريتي وتخرج الفيزا. ولذلك سبحان الله العظيم أنا كنت بلي الله تعالى تسافر يعني خارج المغرب، مشيت لسميتو العمرة، مشيت لإسطنبول وشي مؤتمر وداك الشيء. إسطنبول كان واحد ترانزيت تسماك، نزلنا في الإمارات ما عرفتش واش أبو ظبي ولا دبي. المهم سبحان الله العظيم هذا دروك غير مكان استراحة، ما تندوي لكم لا على فندق لا على والو. أنا ما تنقدرش نسافر إلا في الدرجة الأولى، لأن الكراسة ديال الطيارة ضيقة تيخص الدرجة الأولى باش نسرحهاش ليا ولا عيد تروي التكة. أنا ما عرفتش هذيك البطاقة اللي هاز شنو هما المزايا ديال صحابي، أنا غادي نتشبح على الكرسي وأنا راه كافياني هذه القضية. إذا به شي واحد ولا شي وحدة سبحان الله يزبا قال لي هذه البطاقة اللي عندك راه يمكن لك تمشي في المطار كاين واحد القدس فيها يعني ترتاح أكثر. فعلا مشيت زنا المطار فين قاعدين الناس وكاين القهاوي والمطاعم وخير كثير تبارك الله إلا كنتي بعدا يعني ما خطرش في بالي تكون شي حاجة زعما كاين كلشي الشواء كاع اللي بغيتي الشوكولات كلشي. واذا به تقول على كيف تقرا شي قال لك غير سير لهذيك البلاصه وعطيهم هذه الورقه سير مشي والله مسكين الله ما عندوش حتى روحك وعطي راك مسكين الله. واحد ثاني شي وقرش دوز مشينا كانت واحد السيده عطيتها قالت لي ولكن تدخل بوحدك انا ما تلقى ما تنسوق راسي. قلت لها هذاك السيد راه ماشي معك. قلت لها راه ما يمكنش. قالت لي ولا قلت لها وانت لا محشومة عليك. قلت لها خلينا انا مع الدبوس بعض الطريق هذا ودركت لها رحمة. قالت لي يلاه ادخل. اعظم لله الواحد القهار اللهم لا عيش الا عيش الاخر. هذيك الوريقة غير هذيك الوريقة سبحان الله العظيم شو واش فيها سبحان الله هكاك داير يوم القيامة نرجو الله سبحانه وتعالى يعمر قلبنا بالله. غير هو الورقة ما غادي تشريها بفلوس، ما غادي يشريها عليك شي واحد، ما غادي مال المؤتمر يصرفو عليك ولا والو. هي التدريب ديال الدنيا كتجبد الورقة كتكتبها هكاك حتى في الصراط. الصراط النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوضع الصراط على ابن جهنم أرق من الشرط وأحد من السيف فيصطف الناس إنه يعني حاوض والحساب ميزان وكذا، لكن واحد المحطة محطة الأخيرة خاص كل شيء يجوز على هذا الصراط. ما يمكنش تكون مرحلة أخرى إلا ما نزلوا الناس عليه. الصراط هذا أنتم سمعتوا الوصف ديالو أدق من الشرط وأحد من السيف وهو موضوع على من جهنم، جهنم تحت منه نسأل الله العافية. الله أعلم شحال المسافة شحال كيلومترات شحال، ولكن معروف تعرفوا الناس أن جهنم هي اللي كاينة لتحت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه المحطة بالذات ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. صور الإخوان شوف دروك أنت تخيلوا معايا أجيو ندخل أنا وياكم لواحد تخيل واحد تصور أننا في ذلك الوقت خاصنا ندوتهم عندك شيء بين تمشي تقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليه كلاليب كشوك السعدان يعني اختارك قدامك الله أعلم المسافة دياله واش كتبان لك بطريقة أخرى ولا لا وعليه كلال بحال شوك السعدان قال لي بصاص أصحابه هل رأيتم شوك السعدان قال لي نعم قال لي غير مثلها غير أن يعلم عظمتها إلا الله قداش هي قداش كبر ديالها والهول ديالها فهذيك تدير بحال القساء كتتحل وتتسد فانت تشوف ديك الدقة ديال هاد الطريق وتتشوف هادوك الكلاليب وتتشوف تحت منها مرضى تفور تيقول النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم هادوك الناس اللي واقفين من يمر كرباق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالجواد المضمار ومنهم ومنهم قال عليه السلام ومنهم من يحبو حبو بطأ به عمل بطأ به عمل فاحنا كنشوفوا صلاة الفجر شوفوا الحجاب شوفوا النقاب شوفوا ترك الزينة ترك الخمر كيبان لينا شي بحال غير هكا غير داك هذيك راه هادشي الاخوان باش تنوجدو راه هذا هو الرصيد اللي غادي يفعل به سلام هو هذا ما انت ما بتحكمش في راسك الدين هو اللي بتحكم فيك هو التدين الا كنتي متدين تدين شديد كبر بحال البط كانه ما كايناش ولكن شوف هذاك اللي غادي تيحبو فيطيح وتصحو يدي ويعاود يشد ويقدر يطيحو الكلام قدر صلى الله عليه ثم الميزان عرفوا بان الميزان ايضا واحد الموقف حرج في ذلك كل ايها الاخوان لا ينتفع الله الا بالتدين كاين شي حاجه اللي تقدر تدخل حتى الرسل ما تيشفعوش الرسل كلهم ما تيشفعوا حتى شي شفاعه الا الرسول محمد عليه السلام تيشفع شفاعه وحده هي اج غير باش يجي الله الحساب دابا حيت تيروضوا الناس لقبورهم وتيبداو تيتسناو اللي تحت الظل اللي تحت الشمس اللي في العرق حتى لهنا اللي في كذا والعطش الشديد واللي بكليه يشرب واللي ما بكليهش يشرب واللي بكليه يشرب غير شويه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وانت تعيش غير انا بزاف الناس يعيشوا 40-50 عام وتيملوا كاع عليها ما فيها كاع الشمس بحال هكا كون كليه تضوب غير المشاق ديال هذه الحياه وكتجعله يمل كاع فما بالك بها اليوم فلاش تيشفع عندك صلى الله عليه وسلم تيشفع غير باش الله سبحانه وتعالى يأذن بنصه بالميزان وتحت الصغر وتبدا اجراءات المحاسبه ديال البشريه كلها هذا الشيء فاش يقدر يشفع الرسول الاعظم اللي هو خليل الله واللي هو اتقى العباد لربه وتيقول النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم ما استطاعش الامه ديال سيدنا ابراهيم تمشي عنده تقول لي انا ترى ما نحن فيه يشفع لنا عند ربي اذا حتى واحد ما يقدر يهضر ولا يشفعنا عنده الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وشتي تاني وشو عن سيدنا إبراهيم شو عن سيدنا عيسى ما قلتوش الأنبياء والرسل من خشية الله مشفقين اش تيقولوا تقول لقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط حال ما قديش يمشي يقولوا سيدي ربي يا ربي بدا العيسى حتى كيوصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له يقول فأذهب عند العرش وأسجد وأدعو بدعوات يفتح الله بها علي فينطلق الحساب هذا غير الحساب واش اللي تابع هذا الشيء غادي يقول لك هذه هي ولا هذا نصيحتي لنفسي ولا شوف بلا هذا الحساب كاع ولا ولا هذا الدواء بصراحة أنا الإخوة والله العظيم إلى غير استشعار الأمر راه كافي الحقيقة نحاول يعني نتكلموا بشي كلام اللي هو مثلا مؤسس منطقيا ولا علميا ولا كذا ولكن راه شوفوا ما هي الا لحظه في الدنيا كل شيء غادي يمشي ولذلك هي شي نصيحه مشفق لكم والنفس بعد هذا اللون أن الإنسان الدين واستقبل هذا الدين ولا يميل عنه يمنة ولا يسار. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أسلموا جوا الله وممن أقاموا جوا للدين حنيفا. استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في علمك وزادك الله نورا على نور، أفدت وأجبت وأبدعت وصورت شيخنا في هذا الموضوع المهم الذي يخلق شبابنا اليوم، لكنكم دون شك أفدتم في هذه المحاضرة القيمة، وبودت شيخنا لو تقدمت بختم هذه المحاضرة المباركة بدعاء يسير إن شاء الله تعالى. ومن رياقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا شأن الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا الذي سمعتم، أستغفر الله لي ولكم.